لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. يتجدد اجتماعنا في بيت بيوت الله نقرأ كتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في اليوم العاشر من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق 24 من الشهر العاشر لعام 15 ألفين، طبعا اليوم السبت، وهذا من توفيق الله عز وجل أننا نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفر عنه قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. قال: انظر الحديث سبعة، انظر الحديث سبعة. قد تقدم بيان أن في الحديث علتين، إحداهما ضعف عمرو بن عبد الله عمر بن عبد الله، والأخرى انقطاع بين إبراهيم وعلي رضي الله عنه. طيب، الحديث فيه ضعف. قال الشارح حفظه الله: تقدم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بطوله في الترجمة التي قبله بالإسناد نفسه، وعاده المصنف رحمه الله هنا لقوله: بين كتفيه خاتم النبوة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم أنه قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال أنه قال: حدثنا علي باء بن أحمر اليشكري أنه قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، ادنو مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال الشارح رضي الله عنه: قول عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وجمال مخاطبته لأصحابه، فها هو صلى الله عليه وسلم ينادي هذا الصحابي بكنيته. وقوله: ادنو مني، طلب صلى الله عليه وسلم منه أن يدنو ويقترب منه. وقوله: فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. وقوله: فمسحت ظهره، أي مرر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فوقعت أصابعي على الخاتم، أي أنه أثناء تحريكه يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أصابعي على الخاتم. وقوله: قلت وما الخاتم؟ وما الخاتم؟ قال: هو علباء. القائل هو علباء الراوي عن عمرو بن أخطب. قال عمرو، قال عمرو رضي الله عنه: شعرات مجتمعات. ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده. والخاتم قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات، فوقعت يده على تلك الشعرات، فليس الخاتم مجرد شعرات، فلا تعارض بين هذا وبين ما سبق. فإذا جاء في المسند الإمام أحمد رحمه الله بسند ثابت عن أبي زيد عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادنو مني. قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته، ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. فدعا صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة المباركة، وقد بلغ رضي الله عنه 100 سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن، وإنما بقي وجهه على جماله حتى مات ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة المباركة العظيمة متيسر الظفر بها حتى في زماننا هذا، الظفر بها حتى في زماننا هذا، لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخيف من منى: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم لكل من يعنى بسنته حفظا وفهما ودعوة إليها، أن ينظر الله وجهه، وهو دعوة مستمرة، وهي دعوة مستمرة. فمن أراد أن يفوز بهذه الدعوة المباركة في أي وقت وفي أي قرن، فليعنى بأحاديث صلى الله عليه وسلم حفظا لها ومذاكرة لها وعملا بها ودعوة إليها. قال سفيان بن عيينة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمار بن حريث الخزاعي أنه قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي أنه قال حدثنا عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سلمان هنا كان يجرب هل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة ولا لا، وعنده علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبل الصدقة ويقبل الهدية. اليوم الأول أتى بصدقة، ما هذا؟ قال: الصدقة. فقال: ارفعها. اليوم الثاني أتى بهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، فعرف الناس أنها من علامات نبوته. فنظر ثم بعد ذلك على الخاتم، خاتم نبوة بين كتفيه، كانوا يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسلم رضي الله عنه. نعم. فآمن به وكان اليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخلة من عامها، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. ذاك هذا في إسناد المصنف رحمه الله علي بن حسين بن واقد، صدوق يهم، لكن رواه أحمد في مسنده من طريق زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه به، وصحح إسناده البصيري في إتحاف الخيرة. قال الشارح حفظه الله: كان من خبر سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سمع عن دنو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، بل كان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. قول بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ ليس السؤال عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما السؤال عن أمر آخر فهمه سلمان، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فهذه العلامة الأولى ظهرت لسلمان أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا، وأمسك هو صلى الله عليه وسلم. وحمل أهل العلم قوله في هذه الرواية ارفعها أي عنه قوله في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو صلى الله عليه وسلم، فلا تكون معارضة للرواية التي فيها أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يأكلوا منها. وقوله فجاء الغد بمثله، وجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. يقال: بسط يده إذا مدها، أي مدوا أيديكم فتناولوا منها، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم برفعها عنه، وهذه العلامة الثانية. وقوله ثم نظر إلى الخاتم على ظهره على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وهذه الثالثة، فاجتمعت له العلامات الثلاثة التي ذكرت له فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وكان اليهود أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم. سعى النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة وأن يغرس لهم نخلا، وجاء في بعض الروايات أن يغرس لهم 200. سلمان كان قد سرق ثم بيع حتى بلغ المدينة، ويسمع اليهود يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان يبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وجده وآمن به. والمكاتبة هو أن يشتري إنسان المملوك نفسه من سيده، يعني نجوم يسمونه، نجوم يعني أقصار، يقول المبلغ الفلاني يدفع يدفع يدفع كل سنة حتى يحرر نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاونوا على المكاتبة هذه، وجاء في بعض الروايات أن يغرس لهم 200 أو 300 نخلة مقابل إيش اللي يدفع حتى أنه يتحرق؟ يغرس لهم 200 نخلة عد اللي عليك وتكون حر. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعينوه فأخذوا يساعدونه بالفسائل، هذا يعطيه 10 وذاك يعطيه 5، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر غرس تلك الفسائل بيده حرصا على عتق سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقوله فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، أي حتى تثمن ويؤكل من ثمرها. وقوله فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر غرس بيده الشريفة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. وقوله فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث عفان أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أنه قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال في تمامه فغرس علقت يعني إذا حملت. وقال في تمامه فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعها إلا التي غرست بيدي. وقيل في الجمع بين الروايتين بأنه يجوز أن يكون كل من سلمان وعمر قد اشتركا في غرس هذه النخلة، فأضاف الراوي مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان رضي الله عنهما. ولعل من الحكمة في ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع النخيل سواء من لم يغرسه بيده صلى الله عليه وسلم، ومعجزة أخرى وهي غرسه تلك النخلة ثانيا وإطعامها في عامها. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العوقي أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة ناشزة. قوله كان في ظهره دلت الروايات السابقة أنه بين الكتفين وأنه إلى كتفه الأيسر أقرب. بضعة يعني قطعة من اللحم. بضعة يعني قطعة من اللحم. ناشزة أي بارزة مرتفعة، فليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة. وقد تبين من خلال الروايات السابقة أن نتوءها وبروزها بحجم بيضة الحمام تقريبا. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام بن الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثاليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال الشارح قوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه أي معه صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله فدرت هكذا من خلفه أي ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سمع به. وقوله فعرف الذي أريد يعني عرف أنني استدرت وجئت وراءه من أجل النظر إلى الخاتم، فألقى الرداء عن ظهره، والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن وإزاحته عن الظهر متيسرة وسهلة، لذلك ألقاه صلى الله عليه وسلم عن ظهره. وقوله فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، والجمع هو جمع اليد عندما تقبض، فرأيت الخاتم مثل حجم الجمع تقريبا. وتقدم أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم متقاربة، وكل من الروايات يذكر بحسب ما سنح له، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل البيضة، وثالث يقول مثل بضعة لحم، ورابع يقول مثل جمع اليد. والحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه بلفظ فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفي اليسرى جمع عليه خيلان كأمثال الثالي. وناغض الكتف أي العظم الرقيق الناتي على طرفها، فهذه الرواية تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب، وما تقدم في الروايات أنه بين الكتفين من باب التقريب، وإلا فإنه إلى الكتف الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية. وقوله حولها خيلان، الخيلان جمع خال، وهو معروف يقاله الشامة، قطعة صغيرة لونها أسود. وقوله كأنها ثآليل، والثآليل جمع ثؤلل، وهو جزء صغير ناتئ في الجسم يكون صلبا متماسكا. وقوله فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعدما رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة بالمغفرة، فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بها، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد، كما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. وهذا دليل واضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر الناس في حياته، وهو معنى قول الله عز وجل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد وفاته فهو خطأ، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، لو قال إذا ظلموا كان فيه دلالة على مشروعية إيش، أن أي إنسان يظلم نفسه يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله. صوفية يقولون مشروع أنك تذهب إلى القبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتستغفر الله والرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، ويستدلون بالآية. معنى الآية الله يقول فيها ماذا؟ ولو أنهم إذ ظلموا، ولا قال إذا ظلموا، إذ إذ لما مضى من الزمان، إذا لما يستقبل من الزمان. فالحكاية هنا عن قوم ظلموا أنفسهم، فالله يقول لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم، لو أنهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم، لكن ما فعلوا ذلك. وليس في الآية حث على أن كل واحد ظلم نفسه يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون إيش الآية أصلا ما فيها ذهاب إليه في قبره، كلام كله في حياته عن حياته عليه الصلاة والسلام. لماذا ليس الآية فيها دلالة؟ لأنه قال إذ ولم يقل إذا. نعم. أما تنزيل الآية على ما بعد وفاته فهو خطأ في الفهم، وتعد في معرفة مدلول الآية، ولهذا قالوا أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم استغفر لي، ولو كان هذا الأمر يطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت ممكنة في وقت ممكنة وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، مستشهدا لذلك بقوله تعالى واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذه جملة ما ساقه المصنف رحمه الله فيما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يفرح المؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر للمؤمنين والمؤمنات، والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لها الكبار من أمته عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام أمته أعظم الأمم وأكثر الأمم، حتى أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون بين الشفاعة وبين يكون شطر أهل الجنة من أمته، فاختار الشفاعة. معنى هذا إيش؟ إنه في الشفاعة يعني أكثر من نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أن أيضا الملائكة يستغفرون للمؤمنين، هذا أمر عظيم، حتى أن المسلم إذا صلى وجلس في مكانه بس جالس دون ليس يعمل شيء بس جالس تستغفر له الملائكة، وهذا أمر يعني يدل على أن الإنسان لو عجز عن كثير من الأعمال الصالحة المشروعة اجلس صلى وجلس ويستغفر لك الملائكة، هذا شيء عظيم جدا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. صلاة. والواجب في هذا الباب هو الاعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة دون ما يذكر في الروايات الضعيفة. هذه جملة ما ساقه الواجب من أول عبارة. هذا جملة ما ساقه المصنف رحمه الله فيما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في هذا الباب هو اعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة دون ما يذكر في الروايات الضعيفة والأحاديث الواهية والأخبار الموضوعة أو الحكايات المرسلة، فما ورد منها أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء والخضراء مكتوب عليها محمد رسول الله، أو سيرت أنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء. فائدة سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله: هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان منها أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. وروى الحاكم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظ الله: هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث طوله ومن حيث تسريحه والعناية به. يقال الشعر بفتح العين وشعر بإسكانها. قال المصنف: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. قال الشارح حفظه في هذا الحديث أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يبلغ إلى نصف الأذنين، وجاء في بعض الحديث أن شعره كان جمة وهو ما يضرب الكتف من الشعر. فمن أهل العلم من قال إن هذا راجع لاختلاف الأحوال، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال شعره إلى أن بلغ وصفه بأنه إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رأى. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ساق الأحاديث في الباب: ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. ومن أهل العلم من قال إن شعره تارة يقصر منه، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. ومن أهل العلم من قال إن شعره صلى الله عليه وسلم إلى نصف الأذن باعتبار النظر إلى الشعر من جهة الأذن، ومن قال بأنه جمة فهو باعتبار النظر إليه من جهة الخلف، والقول الأول أظهر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قولها رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. وقولها: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، الوصف هنا باعتبار محل الشعر لا باعتبار ذاته، والمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة، مثل هذا يقال له لمة. وقد سبق أن كل من الصحابة رضي الله عنهم وصف شعره صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى. قال المصنف: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا أبو قط أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، وكان بعيدا ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. وقال حدثنا محمد بن الشار قال أنه قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم أنه قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. قال الشارح حفظ الله: موضع الشاهد في حديث براء بن عازب: كانت جمته تضرب شحمة أذنيه، والجمة كما سبق هي ما وصل إلى المنكبين، فتكون جمته هنا بمعنى شعره. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما ففيه كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، وهو وصف لشعره صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله. قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي عمر المكي قال أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. أم هانئ رضي الله عنها شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقولها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، قدمة أي مرة، وله أربع غدائر. الغدائر هي ضفائر الشعر، ويقال لها أيضا عقائص. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. قال حدثنا سويد بن نصر أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. تقدم حديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى في صدر الترجمة. وإضافة أنصاف وهي جمع إلى أذنيه وهي مثنى صحيح لغة، كقول الله تعالى فقد صغت قلوبكما، وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال حدثنا سويد بن نصر حدثنا أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره بضم الدال وكسرها، أي يتركه مرسلا على حاله. وقوله وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فرق الرأس هو أن يقسم شعر الرأس من وسطه إلى نصفين، أحدهما إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة اليسار. قوله وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب لديهم كتاب سماوي من حيث الجملة، فيحتمل أن يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم بخلاف المشركين، فإن دينهم برمته دين حادث ونابت من أفكار الناس وتخرصاتهم. قوله ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان الفرق آخر الأمرين. هذا فيه دلالة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يوافق أهل الكتاب. لماذا؟ لأن أهل الكتاب خير من المشركين، إن عندهم كتاب سماوي وقد حرف، ليس كله باطل، في حق وباطل، كان يلبسون الحق والباطل، يعني في حق وفي باطل، فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، شيء ما أمر به ولا نهى عنه، فيوافق أهل الكتاب، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يسدل شعره بدون فرق، لأن المشركين كانوا يفرقون وأهل الكتاب يسدلون. فبعد ذلك لما دخل العرب في دين الله أفواجا وأبى اليهود يدخل الإسلام إلا قليل منهم، رجع الرسول صلى الله عليه وسلم وافق العرب ففرغ رأسه وترك إيش متابعة أهل الكتاب. فهذا يدل على أن من كان فيه من الخير يقبل منه بقدر ما فيه ولا يتابع على ما عنده من الباطل، والخير يتبعض ليس جملة واحدة، يعني ليس بالضرورة واحد يكون كامل بكل شيء، حتى اللي يعادي الناس ولا يواليهم ولا يعاملهم هو نفسه أيضا ليس كامل من كل شيء من كل وجه، وإنما الخير يتبعض، فيوافق من كان فيه خير على ما عندهم الخير، ويعاد من كان فيه شر على ما فيه من شر. هذا حتى الكفار الصحابة سرهم ماذا؟ أن ينتصر من على من؟ الروم على فارس، كان يعجبهم هذا، لأن على الأقل الروم الكتاب، بينما فارس مجوس، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح بماذا؟ انتصار الروم على فارس، يفرحون بذلك. وهكذا لو حصل مثلا أي أمر بين واحد نفرض رافضي واحد سني عنده أخطاء عنده انحرافات، يعني فيتعاطف المسلم مع هذا السني، يتعاطف مع من فيه صبوة سنية أكثر من تعاطف مع رافضي، وهكذا. نعم. قوله ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان الفرق آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. تقدم هذا الحديث من طريق محمد بن يحيى عن سفيان عن ابن أبي نجيح به، وسبق ذكر ما يتعلق به. فائدة: سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة أم لا؟ فقال رحمه الله الجواب لا، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبيا حلق حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان الشعر ما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها، وقد تكون سنة بجنسها. سنة بجنسها. فمثلا الألبسة إن لم تكن محرمة، الهيئات وإن لم تكن محرمة، السنة هي اتباع ما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس أن لا يتخذ الشعر. ولذلك علماؤنا الكبار، أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، كذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيره من كبار العلماء، لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة. ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة. فالصواب أنه تبع لعادة الناس، إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه، وإلا فلا. انتهى. شوف استدلال شيخ سمين، الشيخ بن سعدي بن شيخ بن باز بن شيخ محمد إبراهيم، يعني معه ليسوا من السلف، لكن يقول هؤلاء أصحاب سنة، لو كان سنة لفعلوا، فكانوا ما كانوا يفعلون هذا الشيء، استدل بهذا الفعل بأفعالهم على أنه ليس من السنة، لعلمه إيش أنهم كانوا حريصين على السنة. قال الشارح حفظه، لكن يجب أن يحذر أشد الحذر من التشبه بالكفار. شوفنا اليوم اللي يحط له شعر هكذا، هذا ينبغي ينتبه نفسه، صار هذا إيش المظاهر أفعال دواعش ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنت جينا بكرة نطلع لي صراحة راح نفتش كذا كذي قبل لا تدخل. قال الشارح حفظه الله، لكن يجب أن يحذر أشد الحذر من التشبه بالكفار وبالنساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم، قد يكون من هذا الفعل تشبه بأهل البدع، هذا من أكبر أهل البدع، من أقرب أهل البدع في هذا الزمن، يعني انتشر أمرهم في قتلهم المسلمين وأجرامهم الشديد، كيف واحد يتشبه فيه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. ومع هذا فبعض الشباب قد يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه له مثل المرأة تماما، وربما استعار بعض أدوات أخته التي تضعها في شعرها ليجعله في شعره كالماسكات للشعر، فيكون مثل أخته تماما، لا سيما أنه يحلق لحيته تماما، بل ينتفها ويستعير من أخته أيضا الأشياء التي تضفي على خده نوعا من الحمرة. وبعضهم ربما تشبه بالكفار في قصة الشعر أو لونه، وهذه مصيبة عظيمة، وربما غالط بعض هؤلاء وقال توفير الشعر سنة مع تفريطه ربما بالصلاة المفروضة، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة البيان ما يتعلق بترجل النبي صلى الله عليه وسلم، والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي سائر الأبواب وسطا، فليس حاله كمن همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقاتا طويلة، ولا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة، وإنما كان وسطا دون إفراط أو تفريط. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن بن عيسى قال أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وفي هذا الحديث دليل على جواز ترجيل المرأة رأس، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: في هذا الحديث دليل على جواز ترجيل المرأة رأس زوجها ولو كانت حائضا، كما يدل على جواز ملامسة الحائض لزوجها وملامسته لها، وأن جسم الحائض ليس بنجس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي أبا، عن يزيد بن أبان أبا بدون شدة أبا، رشيد بن أبان هو الرقاشي، يزيد بن أبان، يزيد بن أبان هو الرقاشي، عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، فيه الربيع بن صبيح، سناده ضعيف فيه الربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحفظ. قال الإمام ابن حبان: كان عابدا ولم يكن ابن حبان كان عابدا ولم يكن الحديث من صناعته، فوقع في حديث المناكير من حيث لا يشعر. قال الشارح حفظه الله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد بن أبان الرغاشي وهو ضعيف. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استعمال الدهن لشعر رأسه عند تسريحه له ويسرح كذلك لحيته. قوله ويكثر القناع، القناع خرقة توضع على الرأس عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمى الثياب من الزيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القناع لكثرة دهن رأسه بالزيت. قوله كأن ثوبه ثوب زيات، الزيات هو الذي يشتغل بالزيت دائما، فمثله تكون على ثيابه بقع وأثار من الزيت، وهذا المعنى فيه نكارة. قال ابن كثير لما ذكر الحديث فيه غرابة ونكارة، فمن النكارة فيه لفظ كأن ثوبه ثوب زيات، هذه صفة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها على من يراها عليه. فقد روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه ثوبه. قال حدثنا هناد بن السري قال أنه بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه وزاد وفي شأنه كله. قوله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين. قولها في طهوره إذا تطهر، إذا أراد أن يتوضأ يبدأ باليمين فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وكذلك يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. قولها وفي ترجله إذا ترجل، أي لكن في المسح الكفين مسح عليهما، ظاهر حديث أنه مسح عليهما معا. نعم. قولها حتى في المسح الكفين لو مسح اليمين ثم الشمال مسحه صحيح، لكن ظاهر حديث المغيرة فمسح عليهما. نعم. قوله وفي انتعاله إذا انتعل، أي إذا أراد أن صلى الله عليه وسلم أن يلبس عليه بدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى، وكذلك الشأن في كل ما كان من باب التكريم. ماذا يكلفك هذا لو انتعلت اليمين ثم الشمال؟ يكلفك شيء؟ لماذا تحرص عليه؟ تلابس لابس ها؟ يعني هكذا تجمع حسنات هذه على هذه على هذه، لا تحترم المعروف شيئا، لا تلبس نعلك إلا اليمين ثم الشمال، تخسر عن شيء. وباللباس القميص كل يوم تلبس ادخل اليمين قبل الشمال، وبالسراوي اليمين قبل الشمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، فإذا فعلت ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مستحفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، افعله ما دمت حيا ما يضبط شيء. ومن الأشياء الجميلة كلنا أبو ليلى اللي سجل حق الشيخ الثمي رحمة الله، حق الشيخ الألباني رحمة الله الجميع الدروسة، يقول أن الشيخ الألباني في آخر حياته مريض مرض شديد في المرض اللي توفي فيه، فكان عبد اللطيف ابن الشيخ الألباني ينزله من السرير يذهب به إلى دورة المياه، فقل لما نزل رجليه الأرض يلبس النعال، فعبد اللطيف ابن الشيخ الألباني أدخل الشمال قبيل، فيقول الشيخ مريض تعبان، يقول للشيخ لابني اليمين يا عبد اللطيف اليمين يا عبد، شوف يطبق السنة وهو تعبان يعني شيله للحمام، يقول اليمين اليمين، دخل النعال اليمين قبل الشمال من حرصه على تطبيق السنة. الواحد مو خسران شيء في سنن يا أخوان، يعني أنت لابس لابس ولا لا، وكل يوم تلبس وعيش معاها هكذا تابعت الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل حسنات ما شاء الله، هذا خير بعدين إن شاء الله. نعم صلى الله عليه. وكذلك الشأن في كل ما كان من باب التكريم كدخول المسجد والأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء ولبس الثوب، وفي ضد ذلك يقدم اليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط وأشباه ذلك. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أنه قال نهى مغفل أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، التخريج خرج المصنف في جامع وفي إسناده الحسن وقد عنعن. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا،

ولهذا قال أنس رضي الله عنه فيما تقدم لم يبلغ ذلك، أي لم يبلغ عدده الحاجة إلى الخضاب لقلته. قال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال أخبرنا أبو داود أنه قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أعد حدثنا حدثنا محمد بن المثنى أنه قال أخبرنا أبو داود أنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال عن هنا تقول أنه نعم. قال بعد عن ها نعم. يلا عد عن حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال أيوة. سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤية منه. قوله كان إذا دهن أخرجه مسلم. قوله كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب أي أن الشيب يختفي مع وجود الدهن فلا يتبين لقلته وإذا لم يدهن رؤية منه. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث أنس السابق من أن الشيب الذي كان في شعر لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه شعرات يسيرات لا تبلغ 20 شعرة فكان إذا دهن لحيته أو رأسه اختفى لقلته. قال حدثنا محمد بن عمرو بن وليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إنما كان شيب في رسول الله صلى إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. في إسناده شريك القاضي وفي حفظه كلام معروف لكن يشهد له حديث أنس المتقدم ولا سيما ما جاء في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال الشارح حفظه الله فيه أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان نحو من 20 شعرة بيضاء أي قريبا منه وهو يتفق تماما مع حديثي أنس وجابر المتقدمين. قال المصنف حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان أنه عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. انظر الحديث الذي يليه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن مشعل عن علي بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة أنه قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. أخرجه المصنف في جامعة من طريقين أحدهما عن ابن إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر به والآخر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة به وروي الحديث أيضا من غير هذين الوجهين ولهذا عده بعض العلماء في علم مصطلح الحديث من قبيل المضطرب ومثل به الحافظ بن حجر الحديث المضطرب في النكت على ابن مقدمة بن الصلاح وذكر أنه يروى على أكثر من 10 أوجه اختلفت فيها الرواة على أبي إسحاق السبيعي ولهذا أعله بعض أهل العلم وضعفوه بالاضطراب. قال الشارح حفظ الله الشاهد من الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وقوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها أي أخواتها من سور القرآن التي فيها ذكر لأهوال يوم القيامة وشدائده فهذه السور المذكورة فيها وصف لأهوال ذلك اليوم ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت لأن هذه السور تصف تلك الأهوال والشدائد العظيمة التي سيلقاها الناس في ذلك اليوم فالشيب اليسير الذي وجد في شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن لاهتمام بأمور الدنيا أو فوات مصالحها أو تعلق بها أو رغبة في المزيد منها ونحو ذلك مما هو الحال لدى كثير من الناس ممن يحصل لهم الشيء بهذا السبب بل كان اهتماما لأمر الآخرة. قوله قد شبت أي ظهر الشيب في شعرك والمراد هو السؤال عن سبب ذلك. قوله قد شيبتني هود وأخواتها أي أن سبب هذا الشيب إنما هو الاهتمام باليوم الآخر وفيه بيان لعظم أثر القرآن وكبر منفعته لمن تدبره وعقل معانيه وعرف دلالاته فمن فعل ذلك حصله الأثر البالغ في صلاحه وزكائه وفلاحه في دنياه وأخراه فمن تدبر القرآن حق تدبره ربطه باليوم الآخر وصرف اهتمامه وعنايته لذلك اليوم العظيم دون تفويت لمصالحه الدنيوية ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وهذا يفيد أن الإنسان لا بأس أن يهتم بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده، لكن الخطأ أن تطغى اهتماماته الدنيوية على الأمر الذي خلق لأجله، وهي توحيد الله تعالى والاستعداد للقائه والتزود اليوم المعاد. ونستفيد منه أيضا أن القرآن طب للقلوب وشفاء للنفوس وصلاح للأحوال، فكلما كان للعبد عناية بالقرآن تدبرا وتأملا لمعانيه ودلالاته أوجد فيه صلة بالله واهتماما باليوم الآخر واستعدادا وتهيئا وتزودا لذلك اليوم العظيم. ومن آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فمن تدبر القرآن حق تدبره أورثه التقوى والتزود اليوم المعاد والاستعداد له، بخلاف حال من شغلته الدنيا فأصبحت أكبر همه ومبلغ علمه فيشيب من أجلها ولأجلها يمرض ويغتم ويهتم، فيصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم تأس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن القيط العجلي عن أبي رثمة التيمي تيم الرباب أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. في إسناده شعيب بن صفوان قال عن الحافظ التقريب مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، ولم يوجد له متابع بل وجد له مخالفون. ويقوي هذا أن بعض رواياته كما سيأتي ليس فيها لفظ قد علاه الشيء. قال الشارح حفظه الله قول أبي رمثة التيمي رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته أي أريت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا المجيء أول مجيء له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرفه فسأل عنه، فقال لما رآه هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتحقق وعليه ثوبان أخضران مثل إزار ورداء، ولا يلزم من قول أخضران الأخضر الخالص، وإنما قد تكون خضرة مع سواد مثل البرود اليمانية. قوله وله شعر قد علاه الشيب، هذا موضع الشاهد من الحديث، وفيه احتمالان. أحدهما يحتمل أن يكون المراد وصف شيبه صلى الله عليه وسلم بالكثرة، فإن كان كذلك فهو مخالف للحديث السابقة المفيدة قلة شيبه صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكون المراد وجود الشيب، فإن كان كذلك فهو يتفق مع الحديث المتقدمة في بيان قلة شيبه وهو الأولى. قوله وشيبه أحمر، هل هذه الحمرة من آثار الخضاب أو من آثار الدهن؟ قد سبق من الحديث ما يشهد للثاني في قول جابر رضي الله عنه كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤيا منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ريحك شوي فاقر ربع ساعة. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لي أنه قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. قال الشارح ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سأل سماك بن حرب قائلا أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ السؤال هنا عن الشيب في شعر الرأس وليس عن شعر اللحية ولا غيره، ويطلق الرأس على شعر الرأس والإبط على شعر الإبط والعانة على شعر العانة والصدغ على شعر الصدغ والذقن على شعر الذقن وهكذا. فقول الله تعالى حكاية عن موسى وأخيه عليهما السلام يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا أحسن عليك يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أي بشعر رأسي كما ذكر المفسرون. فقول السائل أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب يعني هل كان في شعر رأسه شيب؟ فأجاب جابر رضي الله عنه بقوله لم يكن في رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، ومفرق الرأس هو وسط الرأس، وهذا المعنى يتفق تماما مع ما سبق من قول أنس رضي الله عنه إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ يعني شيء يسير جدا. قوله إذا ادهن وأراهن الدهن، الدهن يعني من إذا ادهن، إذا ادهن وأراهن الدهن يعني ما من قلتهن، أنه إذا صلى الله عليه وسلم إذا دهن رأسه أراهن الدهن، أراهن يعني أخفاهن الدهن، إذا دهن وأراهن الدهن، نعم، يعني من قلتهن أنه صلى الله عليه وسلم إذا دهن رأسه بزيت أو طيب أو نحو ذلك لم يتبين الشيب بل يختفي مع الدهن. فائدة وصف الصحابة رضي الله عنهم لشيب، وصف الصحابة رضي الله عنهم لشيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي في رأسه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه أحيانا، بل إنه قد يكون واجبا كما أراد أن يمسح على رأسه أثناء الوضوء، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك في الحج حال الإحرام. فائدة أخرى، الشيب نذير لصاحبه ومؤذر بدنو الأجل. قال الشاعر: ألا فامهد لنفسك قبل موت، فإن الشيب تمهيد الحمام، وقد جد الرحيل فكن مجدا بحط الرحال في دار المقام. نسأل الله طيب العمل وحسن الختام. باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوته وعدمه، والخطاب كما سبق هو تغيير بياض الشيب بالحناء والكتم أو بالحناء فقط، وقد اختلف الصحابة في خطابه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط أنه قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابني لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زيادته على المسند. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي. قال الشارح: بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. في هذه الجملة فائدة، وهي اصطحاب الآباء أبنائهم إلى مجالس الخير. فإذا كان الأب بصدد الذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم أو نحو ذلك فليصطحب أبنائه إن أمكن، فإن في ذلك تربية وتنشئة لهم على حب أهل العلم وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها. ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل الضياع وأسباب الانحراف، وأصبحت الشهوات والشبهات تتلقف أبناء المسلمين. فاصطحابهم إلى مجالس العلم بالرفق والحسنى والتشجيع وتحبيب مجالس الخير إليهم نافع جدا في تربيتهم وتأديبهم. قوله: فقال ابنك هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رمثة رضي الله عنه: هل هذا ابنك؟ فقلت نعم أشهد به، أي نعم أقر بأنه ابني، وإنما قاله تأكيدا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجبني عليك ولا تجني عليه، يعني إذا إن حصل منه جناية فجنايته على نفسه. لا يجني، لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إن حصل منه جناية فجنايته على نفسي، وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وفيه قطع لدابر أمر كان موجودا في الجاهلية، وهو الثأر عندما يقتل الابن شخصا من قبيلة فإنهم يقتلون أباه أو أخاه أو مجموعة من أسرته، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأحاديث، منها قوله هنا: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قوله: ورأيت الشيب أحمر، هذه الرواية دون الرواية السابقة في وصف الشيب. فقال هناك علاه الشيب، وهنا قال ورأيت الشيب أحمر، فهذه تستقيم مع الروايات التي فيها أن الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل، وصف أبو رمثة رضي الله عنه بأنه أحمر، فهل الحمرة عن خضاب أم أنها عن أثر الدهن؟ فبعض أهل العلم يرى أن ذلك عن خضاب، وجاء التصريح بذلك عن بعض الصحابة مثل أم سلمة رضي الله عنها كما سيأتي، وبعضهم يرى أنه من أثر الدهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب كما جزمه بذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه فيما تقدم من حديثه قال أبو عيسى أي مصنف هذا الكتاب: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، وفي بعض النسخ وأفسره، وكذلك نقله، وكذلك نقله ابن القيم في الزاد. فمعنى قوله وأفسره أي أكشفه عن حالي وأبينه لها، ثم علل ذلك فقال: لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، أي أن الشيب الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب فقد يستفاد من هذا، والله تعالى أعلم، أن المصنف يميل إلى ما رآه أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب. قوله أبو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي، هذا الذي جزم به المصنف جزم به أيضا الإمام أحمد والبخاري وابن حبان كما ذكر ذلك المزي رحمه الله تعالى في ترجمته في تهذيب الكمال، وهناك أقوال أخرى في اسمه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه قال: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. قال: لعل المصنف رحمه الله تعالى أراد بإيراد هذه الروايات هنا إعلال جعل الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، فإن جماعة من الثقات كأبي عوانة وسلام بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس خالفوا شريكا فجعلوه من حديث أم سلمة. أما حديث أبي عوانة فهو ما أشار إليه المصنف بقوله: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن وهب فقال عن أم سلمة. وأما حديث سلام بن مطيع فقد أخرجه البخاري في صحيحه، وقال عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وأما حديث إسرائيل بن يونس فقد أخرجه البخاري أيضا في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليه مخضابه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. فقال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أنه احمر بعد أن خلطه شيء من الطيب. هؤلاء الثقات أبو عوان وسلام بن أبي مطيع وإسرائيل بن يونس كلهم رووا الحديث عن عبد الله بن موهب من مسند أم سلمة رضي الله عنها، فهذا يضعف الرواية المتقدمة التي جعلته من مسند أبي هريرة. قال الشارح: في إسناد هذا الحديث شريك القاضي، وهو كما ذكر أهل العلم سيء الحفظ، وقد خالفه الثقات فجعله من مسند أم سلمة رضي الله عنها، وهو الصواب. قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية أنها قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ شك في هذا الشيء. قولها رضي الله عنها: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ، هذا الشك من شيخ المصنف الذي هو إبراهيم بن هارون، شك هل هي ردع أو ردغ، والردع الصبغ من الزعفران والورس، والردغ اللطخ من الحناء ونحوه. فذكرت رضي الله عنها أنها رأت قطعا من حناء مجتمعة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال بعض الشراح لا يلزم منه أنه خضاب للشيب، بل قد يكون وضعه صلى الله عليه وسلم للتداوي مثلا أو للتبريد أو لنحو ذلك.